كده. بس اجيب كده خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. كنا وقفنا على درس المحرمات من النساء، المحرمات من النساء، صفحة 34. أبو عمر، عليكم السلام. أنا في القاعة. اتصل بالسلام. عليكم السلام. المحرمات من النساء، يعني النساء التي يحرم على الرجل أن يتزوج بهن. المحرمات من النساء بتنقسم لقسمين: محرمات على سبيل التأبيد، ومحرمات على سبيل التأقيت. والتحريم المؤبد له ثلاثة أسباب: إما النسب، وإما النسب اللي هو القرابة، وإما المصاهرة وهي قرابة سببها الزواج، وإما الرضاع. التحريم يثبت على التأبيد بواحد من هذه الأسباب الثلاثة، فلا تحل المرأة المحرمة بواحد من هذه الأسباب الثلاثة، لا تحل أبدا مهما تغيرت الأحوال والظروف، فلا تحل. والمحرمات في كل صنف من هذه الأصناف أنواع، فتعالوا بنا ننظر للسبب الأول: التحريم بسبب النسب اللي هي القرابة. تحريم بسبب القرابة. المحرمات مذكورات في سورة النساء كلهن، من أول الآية، من قبلها، لا قبل حرمت عليكم، من أول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يبقى دي زوجة الأب: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، زوجة الأب محرمة على ابنه، سواء دخل بها الأب أم لم يدخل، لأنها بالعقد صارت زوجة فتحرم على ابنه، حتى لو مات الأب قبل الدخول أو طلقها قبل الدخول، فلا تحل لابنه أبدا. بعد الآية دي قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. والأم يعني ده تحريم مؤبد. ده تحريم مؤبد. مجرد عقد الأب تصير المعقود عليها للأب محرمة على أولاده وإن نزلوا الأولاد الأحفاد. الأولاد بس دي لسه ما جانلهاش ديت. لا ده احنا بنتكلم على زوجة الأب. زوجة الأب محرمة على ابنه. ابنه هو حتى لو لم يدخل بها، سواء فارقها بموت أو طلاق أو فسخ، خلاص صارت من المحرمات تحريم مؤبد. مؤبد يعني ما دامت السماوات والأرض. ومن هذا القبيل الآية التي بعدها: حرمت عليكم أمهاتكم. فالأم وإن علت، يعني كلمة أم تشمل الأم وأمها وأم أمها وأم الأب كذلك، اللي بنسميها أصول الرجل من النساء. يبقى أمهاتكم معناها أصول الرجل من النساء. وبناتكم تعني فروع الرجل من النساء، بنته وبنت بنته وبنت ابنه وهكذا. وإن نزلنا أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأخواتكم. كان لها كده تفصيل. الطبقة الأولى فقط. أسباب التحريم ثلاثة: تحريم المؤبد لسه المؤقت ما اتكلمناش فيه، تحريم المؤبد أسبابه القرابة النسب، المصاهرة الرضاع. النسب ده قرابة النسبية المحرمة للنكاح هي وصول الرجل من النساء، يبقى أمه وإن علت. فروع الرجل من النساء بنته وإن نزلت. فروع أبيه من النساء يعني أخواته. فروع أبي هم أخواتي، عماتي فروع جدي، فروع أبي من النساء يبقى أخواته. أخواته وبنات أخواته يبقى هو خلهم يبقى محرما. فروع جده اللي هم العمات والخالات أيضا، لأن جده لأمي، فروع جدي لأمي خالاتي، وفروع جدي لأبي عماتي. يبقى دول الطبقة الأولى فقط. عمتي محرمة، لكن بنت عمتي غير محرمة. ابنة عمي هي فرع جدي، بس الطبقة الثانية ليست ايه؟ ليست محرمة. يبقى هنا يشمل الأم وإن علت. وهنا يشمل البنت وإن نزلت. هنا الأخوات وبنات الأخوات. هنا الطبقة الأولى فقط، العمات والخالات. بنات الأخ وبنات الأخ. تيجي ننظر كده في الآية القرآنية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وبناتكم وأخواتكم وأخواتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبعدين وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وأمهاتكم الكل وربائكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً وبعدها إيه؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم هذه الآيات وقبلها الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء جمعت أصول المحرمات كلها الباقي مأخوذ ومستنبط من هذه الآيات أو بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها مش منصوص عليه في الآية لكن جاءت به السنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا العلة والحكمة إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم فلا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا المرأة على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها. بس خلي كمان مش موجودة الآية دي على حسب الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه؟ يعني دوت إن المرأة وعملتها وخدتها ده مأخوذة من الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. يعني احنا لو أخذنا دول مع حديث مع حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلى آخره نجد مع آية طبعا قبل كل هذا آية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء جمعت كل المحرمات الثلاث تقسيمات الاخرانيين خاص اللي بتبدا بالامهات والبنات والحته اللي تحت الاعضاء دي الثلاث تقسيمات دي حضرتك قصيتها؟ لا تحت خالص ايوه يمين وفي النص في الاخر دي مقصوده؟ كل ده تحريم بالنسب. لا ده لوحده وده لوحده وده لوحده مقصود ولا مهم؟ مقصود. ده تحريم بالنسب. وادي تحريم بالرضاعة. وادي تحريم بالمصاهرة. لو فتحنا المصحف أو حافظين وقرأنا الآيات هنلاقي نفسنا فاهمين كتير في الموضوع. لو فيه أي شيء مش واضح اتفضلوا. أنا بس هوضح بعض المكتوب. القرابة أدي الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. المصاهرة قرابة سببها النكاح، قرابة سببها الزواج. الناس أجانب عن بعض خالص، ساعة ما حصل إن الراجل تزوج فصارت زوجته محرمة على ابنه، وصارت زوجته محرمة على أبيه أيضا. فلا تنكحوا ما نكح آباؤكم. الولد متجوز زوجة أبوه، والأب متجوز زوجة ابنه. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فدي كذلك الرجل تزوج امرأة معها بنت، البنت دي تسمى ربيبة. الربيبة دي من سعة هو ما دخل بأمها صارت بنته محرمة عليه تحريم مؤبد. أما لو عقد على البنت وللبنت أم فبمجرد عقده على البنت تحرم أمها اللي هي في الآية وأمهات نسائكم اللي هي في أي وأمهات نسائكم. والربيبة أمهات النساء يعني حماتي أم زوجتي، ربائبكم بنت زوجتي، حلائل أبنائكم زوجة ابني، وأن تجمعوا بين الأختين. والمحصنات عطفا على المحرمات، والمحصنات يعني حرام الله عليكم المحصنات يعني ذوات الأزواج، وده من التحريم المؤقت. من التحريم المؤقت ما دامت ذات زوج هي محرمة عليها. فإذا من حلت رابطة الزوجية بموت أو طلاق وانقضت العدة حلت للأزواج. يبقى هذا التحريم بسبب النسب، التحريم بسبب المصاهرة، والتحريم بسبب الرضاع. على تفصيل في الرضاع، في الرضاع الأصل الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كما حرمت علي أمي من النسب تحرم علي أمي من الرضاع، وبنتي من النسب تحرم علي بنتي من الرضاع. كيف تكون بنتي من الرضاع التي أرضعتها زوجتي؟ لأن زوجتي أرضعتها بسبب أني زوجها وأنها حملت مني وأنا السبب في اللبن، فهي زوجتي أمها وأنا أبوها، فتبقى بنتي من النسب وكذلك بنتي من الرضاعة. أختي من النسب وكذلك أختي من الرضاعة. عمتي من النسب أخت أبويا من النسب اللي هي بنت جدي، كذلك عمتي من الرضاعة. يعني أخت أبي من الرضاعة محرمة عليها. وطبعا أخت أبي من الرضاعة دي ممكن تكون قد في السن وأصغر مني في السن. ها؟ لأن أخت أبي من الرضاعة، يعني أبي رضع من أمها، من أمها دي أمها ممكن يبقى لها بنات في سن أنا. فعمتي يعني أخت أبي من الرضاعة خالتي من النسب، أخت أمي من النسب محرمة، وكذلك أخت أمي من الرضاعة محرمة، وبنت أخي من النسب أنا عمها، أو بنت أختي أنا خالها، كذلك بنت أخي من الرضاعة محرمة علي، وبنت أختي من الرضاعة محرمة علي. أدي معنى حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ده في الفقه، من الفقه بقى إنه ما هو السن المعتبر في الرضاعة، وما هي عدد الرضاعات التي يثبت بها التحريم. ما هو السن المعتبر في الرضاعة، وما عدد المرات التي يثبت بها التحريم. في القرآن الكريم يقول الله عز وجل: والواردات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فقال جمهور الفقهاء: السن المعتبر للرضاع هو الحولين، فإذا رضع طفل بعد الحولين فرضاعه غير معتبر شرعا. غير معتبر يعني ايه؟ يعني اذا رضع من زوجتي مثلا بعد السنتين لا يكون ابني بهذا الرضاع، لا يكون اخا لاولادي من الرضاع، وهكذا. طيب، ده السن المعتبر، وهذه الآية دليله في سورة البقرة. فما عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم؟ في القرآن الكريم قال الله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. والرضاعة يثبت بمجرد التقام الثدي ومصه. فقال فقهاء الحنفية والمالكية إن التحريم يثبت بمطلق الرضاعة، يعني وإن قلت يثبت بمصة واحدة، ولا يشترط له عدد لإطلاق النصوص، يعني النصوص لم تقيد بعدد، والنصوص التي أطلقت هي هذه: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، بغير تحديد عدد رضعات، وأخواتكم من الرضاعة بغير تحديد، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بغير تحديد أيضا. فالمالكية والحنفية ذهبوا إلى هذا. فقهاء الشافعية قالوا: الرضاع الذي يثبت به التحريم خمس رضعات مشبعات، خمس رضعات مشبعات، ويستدلون على ذلك بحديث للسيدة عائشة رضي الله عنها. والقانون لم يتعرض لهذه المسألة. ونحن في الفتوى إذا عرضت مثل هذه المسائل فننظر هل المسألة المعروضة تم فيها الزواج ولا لسه عايزين يبدأوا الزواج. فإذا كان الزواج تم فبنفتيهم بمذهب الشافعية على أساس مذهب معتبر واجتهاد صحيح وأدلة معتبر. أما إذا كان لسه عايزين يقدموا على الزواج فبنقول الأحوط عدم الدخول في هذا الزواج اللي بتحوم حواليه شبهة الرضاع. والمالكية حركة وهل ينفع في الفتوى ان الواحد يعني ياخذ مذهب او مذهب اخر؟ مش يعني حركة راجل مجتهد بالنسبة للحضارية، حركة المفروض حضرتك تاخذ مذهب واحد ولا تفتي بيه حركة ترابي صح؟ زي مثلا الشافعية مثلا اخذوا برأي وقال مثلا المرأة بكذا، او المالكية اخذوا برأي وقال المرأة بكذا، او الحنفية. ايه ده صحيح، ده صحيح لما اكون انا مقلد وبأفتي بمذهب واحد. لكن تفضل، انا بعتبر نفسي في مثل هذا مش مفتي، انا ناقل للفتوى، بقول لهم مذهب الامام الشافعي يرى ان التحريم يثبت بخمس رضعات مشبعات، وان اخذتم به لا حرج عليكم. فما هيش فتوى الحقيقة، هي نقل للفتوى، نقل للفتوى، ونقل للفتوى مش مفتي. يبقى لو نتتبع المحرمات اللي عندنا هنلاقي النسب، المصاهرة أمهات النساء. مش سامع. هي سيبك من الزواج، الزواج خلاص هما كده كده مش هيتزوجوا. هما يعني مصرون تقدم، يعني هو اللي حصل ان الشيخ ساعتها قال ثلاثة كفاية، ولما بعد شوية سمع رأي ان هو لا خمسة. نعمل ايه في الوضع دلوقتي بقى وهي بتكشف شعرها فتبقى اخوها؟ هي لو اعتبرته أخوها لا حرج عليها على ما ذهب إليه فقهاء الشافعية الذين اعتبروا، على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة، لأن الحنابلة بيعتبروا أيضا الثلاث يثبت بها التحريم فيصير. حتى لو مش مشبعة؟ ما بيشترطوش الإشباع، ما بيشترطوش الإشباع. فيبقى على مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة هي أخته من الرضاعة. بقول لك معلش، لو حتى يعني مثلا مش عارفة خالة رضعت ابن أختها، أيوة، خالة ثانية رضعت نفس الولد، كده الخالتين اللي هم رضعوا هم أصلا يعني هل في كده العلاقة بتتصل؟ لا لا لا، بين الخالات هم أخوات كما هن. لا مش الخالات، أولادهم. يعني مثلا هو في واحد مشترك، دي رضعته ودي رضعته. هي هو هذا الواحد المشترك، كل منهما من الخالتين هي خالة وأم. فباعتبارها خالة بنتها كانت تحل له، لكن باعتبارها أم لا تحل، اللي هو أولادها بقوا أخواته في الرضاعة. أيوة، والخالة الثانية أولادها بقوا أخواته نفس الولد في الرضاعة. أولاد الخالة دي وأولاد الخالة دي هل بقوا أخوات من الرضاعة؟ دي مستثناة من إطلاق الحديث، يعني أخت أخيها من الرضاعة. بنت الأخت دي صاروا بالنسبة لبنات أخواتها الأخرى أو لأولادها البنت اللي هي أخت دي صارت أخت، دي صارت أخت أخيه أو أخت أخته، أخت أخيه أو أخت أخته من الرضاعة، مش محرمة. أيوة أنا فاهم الصورة. أخت ودي أخت ودي أخت ثالثة ولا أخ؟ أيوة أخت ثالثة، أخت ثالثة. وبعدين دي لها ابن، ابن الابن ده رضع من خالته دي. ايوه ورضع من خالته دي. ايوه ودي عندها بنت وابن، ودي كذلك بنت وابن، ودي كذلك. ده لما رضع من خالته دي ورضع من خالته دي، هل صار الابن ده اخو البنت دي من الرضاع؟ لا لا، هو البنت دي صارت اخت اخي، دي اخت اخي هذا الابن من الرضاع، اخت اخي من الرضاع، واخت اخي من الرضاع لا تحرم. يعني هو الابن بتاعها ده ينفع يتجوز من البنت دي؟ ألف وباء وجيم. إحدى الأخوات اللي هي باء لها ابن، تمام، ابنها رضع من خالته ألف ومن خالته جيم ومن خالته الأخرى جيم، تمام. ده يبقى أصبح محرم على أولاد ألف وأولاد جيم، هو نفسه محرم أن يتزوج بأي من بنات ألف أو جيم، هو نفسه. لكن هل بنت ألف يمكن تتزوج من ابن جيم ولا لا؟ نعم يمكن، والعكس. واللي رضع بس هو اللي هيتحرم عليه بقية البنات، اللي هو أخوته في الرضاعة بس. يعني هي المسألة دي مذكورة بنصها في كتب الفقه ومستثناة، لأن إطلاق حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يشملهم. يقول من أخت أخويا من النسب أختي، أو بنت أمي، أو بنت أبويا، يعني يا اما اخت منهم الاثنين يا اخت من الاب يا من الام. اخته بقى حضرتك، اخته ينفع تتزوج ابن الف او ابن مين؟ اخته. ما انا قلت لحضرتك اهو، هو ليه اخت هنا هنا؟ انت خالته الف. لا دي اخته ولا ده؟ لا انا بقول اخته هي، اخته هو اللي هي اخته هي هو البنت من بيت البنت بنت من بيت. أخته هو ما تحرمش على من بيت خالتها. من بيت هل يمكن أن تتزوج بابن خالتها؟ ده أو ده؟ الجواب نعم. نعم. مش هما المفروض إن هو إخواته كلهم بقى هو وإخواته أو إخوات الولد ولا هو بس؟ لا هو بس. أولاد اللي رضعته هو بس. المرضعة خالته دي وخالته دي. كل بناتها يحرموا عليه، وكل بناتها يحرموا عليه، وكل من أرضعتهم ألف أو جيم يحرموا عليه. العبرة في اجتماع اللبن، يعني اجتماع الأخوات دول على سبيل واحد. في غير قرابة النسب العبرة باجتماع الاثنين على أساس واحد، سواء اتحد الزمن أو اختلف، سواء اتحد الزمن أو اختلف. لذلك الابن ده يجوز أن يتزوج بنت خالته دي. لأنه ما فيش قرابة رضاع بينهم. تقسيمة حركة عن تحت ثلاث أجزاء دول ليه صار؟ حركة تحدد أمهاتكم مرتكم أخواتكم رحتها جزء ده لوحده وبعد كده أمهاتكم مرتكم على أساس إن ده تحريم بالنسب. ده تحريم بالنسب تمام. وده أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة تحريم بسبب الرضاعة. الرضاعة دي مصاب. والتحريم بسبب المصاهرة لهم دول أمهات نسائكم ربائبكم حلائل مع زيادة الحديث بقى في الآية من الرضاعة وتحرم حاجة دي أدلة. دي أدلة تضيف على تضيف على دول. يعني أدلة التحريم بالرضاعة الآيات دي الاثنين دول والحديث والحديث أدلة مضيفة على الإسلام التطور. يعني مثلا الولد اللي هي الام دي رضعته بقى عنده دلوقتي 12 سنه او مثلا 15 سنه. أيوة. جت هي خلفت تاني ورضعت حد تاني يعني رضعت طفله تانية. يبقى الطفله دي تحرم برضه على الولد اللي عنده 15 سنه اللي هو ابنها في الرضاعه. شوفي دي اهي خالته رضعته ده ولها بنات اكبر منه وبنات اخريات اصغر منه. فما رضعش في زمن واحد. كل بنات امه من الرضاع مش دي امه من الرضاع كل بنات امه من الرضاع محرمات عليه. حتى لو كانت هي مرضعه واحده ثانيه مش بناتها هي. حتى لو ان الف دي أرضعت سين. سين من الأطفال في بعد 15 سنة بعد أو قبل بعد أو قبل مش ديت سين رضعت من ألف. والولد ده رضع من ألف. بقى ألف أمهم الاثنين بقوا بينهم أخوة رضاعة. بينهم أخوة رضاعة. الزمن مش شرط خالص في القضية دي. لكن اللي نخلي بالنا منه إن الابن اللي رضع ده هنسميه علي مثلا. علي ده هو اللي حرم عليه بنات خالته هذه وبنات خالته هذه. لكن أخته دي هند تتزوج بابن خالتها ده مفيش مانع وتتزوج بابن خالتها الأخرى مفيش مانع. لكن هو لا. ولو إن اللي رضعت مكان عالي دي بنت يبقى لا يحل لها أن تتزوج بأي ولد من أولاد خالتها ألف وباء. طب انظروا كده في صفحة 35 حلائل الأبناء وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. في أي حاجة مش واضحة نوضحها. نقعد في الصفحة دي طول المحاضرة مش كتير لما نطلع وإحنا فاهمينها ده يبقى إنجاز كويس. حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طب حليلة ابني من الرضاع محرم عليه. محرم من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اما القيد الذين من اصلابكم. القيد عشان ايه؟ حلائل ابنائكم. ابنائكم لا ما يبقاش ابنه. لا ما هو بيجيب القاعده الاساسيه احنا نقيس عليها بضاعه. لا يعني ليه لماذا قال ابنائكم الذين من اصلابكم؟ عشان التبني. الله يفتح عليك. لان في الجاهليه كان عندهم التبني، وكان يعامل الابن من التبني زي الابن من النسب من الصلب، ويحرموا على أنفسهم زوجة الابن من التبني كما يحرمون على أنفسهم زوجة الابن من الصلب. عشان كده نزلت آية زيد. أيوة. آه. فلما حرم الإسلام التبني حرمه وحرم كل آثاره. فالولد من التبني هو ليس ابن في الحقيقة، فزوجته ليست زوجة ابن. زوجة بقى ابن مراته. زوجة ابن مراته. زوجة الربيب. حلال. زوجة الربيب حلال. لا ما هو قال ابنائكم، وده مش ابنائي. أبنائكم الذين من أصلابكم، ده هو ابن مراته يعني من واحد تاني. لكن الآية تقول إيه؟ حلائل أبنائكم. أبنائكم، فيبقى نفت تحريم حليلة الابن من التبني على ما كان عندهم في الجاهلية. طيب حليلة الابن، يبقى زوجة ابني هي تبقى حليلة بإيه؟ بالعقد، مش كده؟ يبقى سواء ابني دخل بزوجته أو لم يدخل، مجرد ابني ما يعقد على امرأة صارت محرمة عليها، وصرت في التحريم لها كأبيها حتى لو أن ابني لم يدخل بها ومات، أو ابني لم يدخل بها وطلقها. تحريم أبدي برضه. تحريم مؤبد. حلائل أبنائكم، لأن التحريم المؤبد له أسباب ثلاثة: النسب والمصاهرة والرضاع. فحليلة الابن ده من التحريم بالإيه؟ بالمصاهرة. قبل ابن ما يعقد عليها كانت حلال هي وأمها، الآن ابن عقد عليها فصارت هي حليلة ابني وأمها محرمة على ابني لأنها أمهات نسائكم داخلة فيها. طيب رقم دال: منكوحات الأب، يعني من تزوجها الأب سواء عقد عليها ودخل بها أو لم يدخل، لأن النكاح عند الإطلاق ينصرف إلى العقد. وكانوا زمان يسموه نكاح المقت، الولد لو تزوج بزوجة أبيه بعد موت أبيه كان شيء محرم، لكن العرب كانوا يكرهوه ويسموه كده نكاح المقت. بعد كده السبب الثاني من أسباب لا المقت ممقوت مكروه. نعم. السبب الثاني الذي تثبت به الحرمة المؤبدة الرضاع. شوف الكلمة المختصرة جدا دي، يقول وهن مثل المحرمات بالنسب والمصاهرة، مثل المحرمات بالنسب والمصاهرة، يعني زوجة ابني من النسب محرمة، زوجة ابني من الرضاع محرمة أيضا. لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وثانيهما محرمات على سبيل التأقيت، وهن ما كان سبب التحريم فيهن وصفا غير لازم، فيبقى التحريم ببقاء الوصف ويزول بزواله، وأنواعهن ستة. المحرمات على سبيل التأقيت ستة، الجمع بين المحارم. يعني الرجل الواحد لا يتزوج بامرأة ومحرمها بها، الرجل الواحد لا يجمع بين المرأة وأخرى قريبة لها قرابة محرمية. طب نعرفها ازاي القرابة المحرمية دي؟ شوف الراجل اللي هو كده يونانيه ست، يعني واحدة واخوها يبقى نشوف القرابة بين الاثنين دولت. لو كان واحد منهم رجل، على فرض واحد منهم رجل والثاني امرأة، هما امرأتين، بس لو فرضنا واحد منهم رجل والثاني امرأة، هل يحل الزواج بينهما؟ إن كان يحل يبقى ما فيش قرابة محرمة، يبقى يجوز للرجل أن يجمع بينهما. إذا كان لا يحل الزواج بينهما يبقى القرابة محرمة، زي دي مرأة ودي عمتها، امرأة وعمتها، لو أحدهما رجل، لو دي رجل يبقى ودي عمته تحرم. طب لو دي اللي رجل يبقى دي بنت أخوه، يبقى تحرم، ما ينفعش. الجمع بين المحارم، يعني لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا المرأة وأختها، ولا المرأة وخالتها، ولا المرأة وبنتها، ولا المرأة وبنتها من باب أولى. الجمع بين المحارم فلا يصح للرجل أن يجمع بين محرمين، وللفقهاء في ذلك ضابط مشهور، وهو أن كل امرأتين لو فرضت من الجانبين إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرمت عليه، لا يصح الجمع بينهما، فلا يجمع بين الأختين ولا بين المرأة وعمتها أو خالتها. لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. طيب، إذا تزوج امرأة وفي عصمته محرم لها، يعني هو تزوج مع زوجته وعقد على الأخرى، عقد على أختها من الرضاع، عقد على أختها من النسب، عقد على عمتها، على خالتها، على أي من محارمها، فالزواج الجديد ده باطل. أما لو عقد على المحرمين، لو كان عقد واحد بلفظ واحد، قال كأن قال له زوجتك ابنتي هاتين، فالعقد باطل. أما لو قال زوجتك ابنتي فلانة قال قبلت، قال وزوجتك فلانة أختها قال قبلت، فالعقد الأول صحيح والثاني باطل. من التحريم المؤقت الجمع بين أكثر من أربعة نسوة، فلا يصح للرجل أن يتزوج خامسة وفي عصمته أربعة حتى يفارق إحداهن وتنتهي عدتها، لابد أن تنتهي عدتها. البعض بيحط ديت في مسألة فزورة فقهية كده، يقول لك إمتى الرجل يكون له عدة؟ يقول لك إذا كان مطلق واحدة من الأربعة وعايز يتزوج، يقول لا يجوز له أن يتزوج إلا بعد أن تنتهي عدة مطلقته. أما لو توفيت إحدى الأربع فيتزوج على طول، فليس لها عدة. نعم صحيح صحيح. إذا كان له زوجة واحدة وتوفيت ويريد أن يتزوج، لا مش وتوفيت، وطلقت ويريد أن يتزوج أختها، أيضا لا يحل له أن يتزوج أختها إلا بعد أن تنقضي عدة المطلقة. وفي حالة الوفاة برضه؟ لا، وفي حالة الوفاة لا. لو توفيت الزوجة يتزوج بأختها في نفس اليوم، ما فيش مانع شرعي من هذا، لأن التي توفيت ليس لها عدة. بعد كده زواج الأمة فوق الحرة، ده كان زمان، الآن ما فيش كده. وبيقولوا زواج الأمة فوق الحرة لا يحل، لأن الله تعالى يقول ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. فالمتزوج بحرة يبقى لا يجوز له أن يتزوج بعدها فوقها أمة، فلا تدخل الأمة على الحرة. مش في الحالة دي الأمة بتبقى حرة؟ إزاي يا حاج؟ لا، لو هو سبق من الماء طبعا حكم قديم، لو هو سبق جارية من المعركة ومتزوج، لا يجوز له. هذه أمته، ما هي الزوجة. طب لو حبلت تبقى أم ولد. ودخوله بها ليس على أنها زوجة، ولكن لو ولدت تبقى حرة؟ لا تكون حرة، ولكن تبقى قربت من الحرية، بمعنى إنها لا تباع في حياته، لا تباع، وإذا مات صارت حرة. ما ينفعش يعتقها؟ أعتقها ينفع قبل أن تحمل وبعد أن تحمل وبعد أن تلد، فأي مرحلة يعتقها. لو أعتقها ما تبقى زوجة كده ولا؟ لا، لو أعتقها خلاص يبقى صارت حرة كهو زيه تماما. إن شاء أن يتزوجها فإن قبلت يعقد عليها عقد زواج، ولا يعقد عليها إلا برضاه، رغم أنه هو اللي أعتقها، لكن لا ليس من حقه أن يعتقها أن يعقد عليها إلا برضاه. آه. يبقى دي تحل بقى. نعم. الحالة دي تحل إن هي تتزوج لأنها يعني زوجة تانية. آه إذا أعتقها. هي لا، إذا أعتقها تبقى حرة. تبقى حرة وما يصحش إن هو يجامعها بدون عقد. طبعاً. ويجوز له أن يتزوجها على الحرة التي معه، فيش مانع، إنما والسيد لا يجوز له أن يعتق أن يتزوج أمته، لا يجوز للسيد أن يتزوج أمته، لكن يجوز له أن يزوجها لغيره، يجوز له أن يزوجها لغيره من الأحرار أو العبيد كأمة. آه. وطبعا إذا زوجها حرمت عليه، إذا زوجها أولا زوجها هي لا تحل لزوجها إلا بعد الاستبراء وتأكد من براءة رحمها، ثم السيد إذا زوج أمته حرم عليه الاستمتاع بها، كافة وجوب الاستمتاع صارت من هذا الأمر أجنبيا، يبقى للخدمة فقط. ابن الحرة يحرم على بنت الأم وهم مع رجل واحد؟ لا، أصل بنت الأم يعني أنا معايا ملك يمين خليه في البيت. طب بصي بس، خلي بالك، خلي بالك، ما بلاش المسائل دي انتهت. لا مش صعب ولا حاجه، كلها كل المسائل لها حلول، والفقه الاسلامي يعني لا نظير ولا اجود منه في هذا الجانب. في عصره ما كانش فيه ولا مجتمع يداني المجتمع الاسلامي في تقريره أحكام الرق، هذه كان منظمها تنظيم عجيب. بعدين الإسلام جاء والرق موجود فنظمه وجعل له أحكام وفتح الأبواب لتخليص رقاب العبيد من الرق إلى الحرية. فالفقهاء مشبعين هذه المسائل في كتبهم، كل ما يخطر على البال له جواب في الفقه الإسلام. رقم 4، زوجة الغير أو معتدته، زوجة الغير أو معتدة الغير. زوجة الغير داخلة في قوله تعالى والمحصنات من النساء عطفا على المحرمات، يبقى وحرم عليكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وإلى آخره، والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج. أو معتدة الغير لقول الله تعالى اللي هي آيات العدة كلها، عدة المتوفى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 ينتظرن بلا زواج. وإذا كانت حامل قال الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فلا يعقد عليها إلا بعد العدة. إذا كانت من زوات الأقراء نشوف هو توفي فيبقى عدتها عدة المتوفى زوجها، أو طلقها فعدتها ثلاثة قروء إن لم تكن حامل. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب، رقم خمسة، من لا دين لهن، يعني لها ليس لها نبي ولا كتاب، ولا ليس لها نبي مرسل ولا كتاب منزل. أما إن كان لها نبي مرسل أو كتاب منزل فهذه تسمى كتابية، ويجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية. قال الله تعالى: واليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. شوفوا هناك حرم والمحصنات من النساء، وهنا أحل لكم والمحصنات من المؤمنات. يبقى كلمة المحصنات دي مش من الكلمات اللي لها معنى واحد، دي من الكلمات المشتركة التي لها أكثر من معنى. فالمحصنات هناك في سورة النساء عند آيات التحريم المقصود بهن ذوات الأزواج، أما المحصنات هنا في آية سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات. يعني أحل لكم المحصنات من المؤمنات يعني العفائف، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني العفائف أيضا. هنا والمحصنات من النساء الحرائر العفائف. فمن لا دين لها، من ليس لها دين سماوي، لا كتاب منزل ولا نبي مرسل، لا يحل الزواج بها، لا يحل للمسلم أن يتزوج بمجوسية ولا بوثنية ولا بملحدة ولا كل هؤلاء، لا يجوز. حتى يؤمن جعل لها غاية، فيبقى التحريم تحريم إيه؟ مؤقت. يبقى المشركة محرمة تحريم مؤقت، المتزوجة محرمة تحريم مؤقت، المعتدة مؤقت. إذا كان عنده أكثر من أربع، إذا كان عنده أربع نسوة يبقى محرم عليه الزواج تحريم مؤقت، إلى أن يفارق إحداهن أو تفارقه. كذلك نكاح أمته أو سيدته، لا يجوز للسيد أن يتزوج أمته ولا للعبد أن يتزوج سيدته. هذا التحريم سببه التنافي، فيه منافاة بين أن تكون أمتي وزوجتي. فزوجتي لها حقوق غير حقوق الأمة، فلا يجوز. وإنما إن استمتع السيد بأمته فهذا استمتاع بملك اليمين. وبالمناسبة إذا حملت منه يكون ولدها حر وينسب إليه، يبقى هو ابنه والولد يبقى حر. أما إذا زوجها من غيره فابن الأمة يكون عبد له هو. لمالك أمه. واضح المسألة دي؟ ودي برضو من عظمة الإسلام إنه يقول له أنت حل لك الاستمتاع بأمتك، بس إذا حملت صارت أم ولد ما ينفعش تبيعها بقى، وإذا مت تكون هي حرة. يبقى ده باب من أبواب إطلاق الحرية. وبعدين الولد اللي تولده منك يبقى ابنك ويبقى حر، لأن عيب أنت تعير إن ولدك يبقى عبد، يبقى ولده إيه؟ حر. طب هو لو هو زوج لحد تاني، الحد ده حر؟ لو زوجها لغيره حر، من حر. يبقى برضه ابنه يبقى عبد، ابنهم ابن الحر ده والأمة. يبقى برضه عبد، يبقى عبد، عبد للأصل ومملوك لمالك أمه. لمالك أمه. والقاعدة الفقهية هنا بتقول الولد يتبع خير الأبوين دينا، خير الأبوين دينا وأدناهما في الرق والحرية. يبقى لما يكون الولد أمه نصرانية وأبوه مسلم يتبع أبيه في الدين، ولما تكون أمه أمة وأبوه حر يبقى الولد عبد، يبقى الولد عبد. هو الرجل لما يجوز الأمة ما تبقاش هي حرة؟ لو هو حر؟ لا، الحر له أن يتزوج حرة أو يتزوج أمة. إذا تزوج حرة فحكم الطبيعي، إنما إذا تزوج أمة، الأمة دي ملك مين؟ ما هي مش ملكه، ما احنا قلنا السيد ما ينفعش يتزوج أمته، الأمة دي هتبقى مملوكة لحد تاني. فالولد الذي تلده يكون مملوكا لسيدها. طيب، صفحة المحرمات دي صفحة مهمة، ومش عارف لو عايزين تسألوا فيها في أي حاجة قبل. إذا هو أنجب من الأم حيث لو أنس الولد حر، نقول لو أن الأمة ولدت من سيدها، لو ولدت من سيدها يثبت نسبه منه ويكون حرا. حضرتك كنت قلت موضوع عن الحال بتاع مصر ده، لو الراجل تزوج من امرأة تبيع عموما، ولا هو لما يدخل بيها ولا ايه؟ ده في الجاهلية. في الجاهلية كان الولد إذا تزوج امرأة أبيه يطلقون على هذا النكاح نكاح المقت بشكل عام. سواء فجاء الإسلام وحرمه وقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. حكمة التحريم، حكمة التحريم تقرأوها هتفهموها. معلش حكوة إيه لو كان سلف زي يعني لو كان حصل الزواج قبل الإسلام ولا إيه؟ الذي حدث قبل التحريم، حتى لو في الإسلام، قبل قبل نزول الايه التحريم. يعني الزواج لا، الذي وقع بعد الإسلام هو لم تض يستمر، اللي قبل التحريم هيستمر الا ما قد سلف. يعني لسه التحريم ما وقع منكم انتم غير ملومين عليه، لكن لا يبقى لا يبقى. يعني يفرق بينهم زي اللي كان عنده أكثر من أربع ودخل في الإسلام فيقول له إيه اختر سبعا وفارق سائرهن. في سبعة وفي تسعة. حضرتك قلت اختر سبعة. ايش؟ حضرتك قلت اختر سبعة. اختر أربعة معذرة. اختر أربعة. أصل الحالات اللي حدثت في الإسلام بعضهم كان عنده سبعة وبعضهم كان عنده تسعة وأسلم. فأمر أن يختر أربعا ويفارق الباقيات. سؤال بقى ايش معنى دول النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتفريق بينهم وجه في الاختين وان تجمع بين الاختين الا ما قد صح؟ ايه الحكمه من كده؟ وحتى في الاختين هو مش الايه اللي هي قد قبل نزول الا ما قد سلف. يعني انا قصدي ان دي الوحيده اللي جت فيها حاجه من قصدي. طب يعني ليه ما جاتش فيها الا ما قد سلف في الباقيين؟ يعني واحد ما كانش مسلم حاجه من قصدي وبعد كده اسلم فده قد سلف برضه، فليه جت الحكمه في الاختين رغم ان التالي الاختين هتبقى اشد في العداوة والمشاكل والمئات في الأخريات وأمم بالتفاهم؟ الحكم في الإسلام إن من كان عنده أختين عليه أن يفارق إحداهن بعد ما نزلت هذه الآيات. إلا ما قد سلف ذلك بعد الصحابة فقط؟ لا، إلا ما أصل ما فيش تشريع بعد عهد الصحابة. أنا مستغرب عشان كده. شوف يعني لما نزلت الآيات ديت، لما نزلت الآيات كان في ناس مسلمين رجال وعنده أكثر من أربعة يفارق ما زاد عن الأربعة. طب فيه واحد متزوج بامرأة أبيه يفارقها، وفيها إلا ما قد سلف، بس بيقول له انت غير آثم فيما حدث منه. في واحد عنده اختين عليه ان يختر واحدة ويفارق الايه الاخرى وهو غير آثم. معلش في حتة صغيرة مش فاهمها، يعني ايه ابن الأمل؟ ايوه ابن الأمل لو كانت من نفسي اللي هو اشتراها هتبقى حر. يبقى نقول من سيدها. ايه؟ ان كان من سيدها هيبقى حر. ايوه. طب هو ايه اداها لصاحبها؟ اداها له ايه؟ لا يجوز، لا يجوز انه يعيرها له يقول له خدها استمتع بيها وهاتها من، لا يجوز. باعها له. إيه بس مباعها؟ مش اداها لصاحبها. يبقى باعها. يبقى ايه ده؟ استنيني بقى. لما باعها خلفت من مين؟ من التاني. يبقى التاني استمتع بها فحملت. طيب استمتع بها بسبب ايه؟ حل له الاستمتاع لانه ملكها، لانه اشتراها، لانه اشتراها، مش كده؟ اصبح سيدها. اصبح سيدها. طبعا لما نلاقي حاجة زي كده حكمة تحريم البنت والأخت والعمة والخالة ومرات الأب وحليلة الابن وأم الزوجة والكلام ده، فبيقول لنا يعني إيه فلسفة الإسلام في تحريم المحرمات؟ وهو فيها عقائد ما بتحرمش دول، وفي عقائد بتحرم بعضهن وما تحرمش الباقي، فإيه فلسفة الإسلام في هذا؟ أولا حكمة التحريم، الحكمة دي متبنيش على حكم لأنها مش علة، مش علة التحريم. لما أقول لك حكمة تحريم، ليه ربنا جعل عدة للمتوفى زوجها؟ ليه ربنا جعل عدة للمطلقة؟ تقول حتى نتأكد من براءة الرحم. طب اتأكد ممكن بحيضة واحدة نتأكد. ممكن تكون ما بتخلفش. لا حضرتك أثبتوا دلوقتي في العلم الحديث إن في بصمة بتقعد لمدة 3 أشهر في رحم ال لكن ما كانوش يعرفوا شيء من هذا عند ال فإحنا في واحد أسلم في عالم أسلم لأنه لما عمل الأبحاث دي وجد في اللي هم الأجانب يعني لقوا كذا بصمة في رحم المرأة فقالوا له شوف اعمل الأبحاث دي في واحدة مسلمة لأن المسلمة ما عندهمش فأثبت إن هو المرأة المسلمة في بصمة واحدة وتكتفي بعد 3 شهور لو حصلش بينهم لقاء فديت حكمة ما كانش والرجل ده أسلم سمى إعجاز تشريعي إعجاز تشريعي ليه ربنا حدد العدد بهذه الطريقة يعني المرأة مات بزوجها البصمة دي بتطول عشان تبقى حزينة عليه فبتطول عشان تبقى حزينة خلاها 10 أو 4 فالحكمة دي يعني عبارة عن إيه؟ فلسفة التشريع حكمته ليه كان التشريع ربنا حرم الزواج بالأم وحرم الزواج بالأخت وكده ممكن طبعا يكون الكلام ده ويضاف إليه أشياء أدوا أضعاف تكتشف حكم جديدة وأشياء من هذا القبيل يكفي أن نعرف أن الأبحاث كلها دلوقتي بتقول أن الزواج كل ما كان متقارب وتعدد يعني أنا تزوج بنت عمي وبنتي تتزوج ابن عمها وبنتي تتزوج ابن عمها وكذا كل هذا بيؤدي إلى أمراض وراثية وإلى ضعف في النسل إن ما ظهرش في الجيل الثاني يظهر في الثالث في الرابع في هكذا كذلك في السلالات النباتية والسلالات الحيوانية وكل شيء ولذلك بيعملوا عمليات التهجين والتلقيح بين السلالات المختلفة علشان يطلع تحسين النسل وكذا فكلم أحد يعني كبير فكان السلالات مثلا هنقدر مثلا الخيول الاصليه دايما بيجوزوها من نفس السلاله وما يهجموهاش من صلاح ينزل مين حتى الكلاب في الكلام دوت فقال النقطه هنا كان في بحث انجليزي او كنت بتكلم يعني ان قال ان ازواج العام كان في حاله بدلنا يعني 2 يتجوزوا اخرين واحد يتجوز من اراضي ثانيه فده سبورت اوف من ده فبيقول فقال لي ان السلاله لما بقى فيها قوه ودي قوة فالقوتين تتحط على بعض فينشأ جيل قوي ولما في سلالتين نفس العيلة مثلا العيلة أصلا فيها ضعف فيبقى ضعف على ضعف هنا فينشأ جيل ضعيف أكثر من الأولاني فنفس الموضوع يعني كان دراسة عملوها غربيين على بعض الأسر في مكة اللي غالبهم متزوج يعني دراسة هنا نعم عملنا لها وثائق فوجدوا ان المكيين دول هم متزوجين من الاقارب سلالتهم اذكى وانشط واقوى من اللي تزوجوا من غير المصري فما يعني ما قلت للاخ دوت الكلام ده شرح حالي كده قال يعني اللي انت بتشوفه ان العيله دي اصلا الصفات الوراثيه او الجينات بتاعتها عاليه يعني كقوه وكنسب وي فالبنت والذكر والانثى هناك اقوياء فجينات قويه مع جينات قويه انتجت جينات قويه لكن على العكس لو اسره اصلا او العيله معروفه فيها مثلا العيله دي نوع من المرض الوراثي مثلا الاثنين عندهم سكر هيزداد فهيجي الواد لا شك عنده سكر وهو لسه موجود هم عندهم سكر اصلا العيله عندها سكر او مثلا ده عمه كان عنده مثلا مرض عقلي ده خلقه كده فالاثنين هيبقى في جيناتهم الكلام ده فيطلع طفل موضوع فالإسلام حرم القرابة القريبة أو دي، وربما في قضية الخيول برضه ده يعني نوع كامل، لكن احنا بنتكلم ايه يعني نوع كنوع البشر، واخد حضرتك؟ فانت بس ما بتزودش من نفس السلالة، يعني دول كلهم مش اصلهم الحصان الفلاني. لان في نقطة هنا، الغربيين في امريكا خاصة بيعتبروا زواج مثلا الولد من بنت عمه زواج حي، عندهم قانون بيقرب الكلام ده. اه هو الإسلام وضع لها بقى يعني حد، اللي هو اللي احنا بيناه ده، أصول الإنسان، فروع الإنسان، فروع أبيه اللي هم أخواته، فروع جده، بس الطبقة الأولى بس اللي هم العمات والخالات. وبعد كده أشياء التانية علشان السلم الاجتماعي بقى، إن أنا تزوجت امرأة ومعها بنت، خلاص بنتها دي في مقام بنتي، تبقى محرمة عليا، يبقى أمها مستريحة، نايمة ومستريحة وأنا مستريح. وكذلك زوجة ابني لشدة الخلطة بينا وكده، يبقى خلاص تبقى محرمة. طيب لو الاب كتب كتابه بعد ما طلق، تبقى محرمه على ابنه. لو الابن كتب كتابه وطلقها برضه محرمه على ابي. لان القران يقول وحلائل ابنائكم، وهي تسمى حليله بمجرد عقد. لو دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ده في مين؟ في وربائبكم، في وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اللي الفقهاء بيحطوا لها قاعدة العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. فالعقد على الأمهات لوحده لا يحرم بنتها الربيبة، وإنما الدخول بها. العقد على البنت يحرم الأم. نعم. يعني أنا شايف كده الجرعة كده كويسة النهاردة، بس اقرأوها كويس. و آخر الحكمة والجدول ده هتبصوا فيه كده، الجدول كده مفهوم ولا مش مفهوم؟ و لكم انكم تقرأوا المادة العلمية من اي كتاب يتكلم في الزواج والطلاق، اي كتاب معتمد في الاحوال الشخصية والزواج والطلاق اقرأوا فيه باب المحرمات. كذلك من الكتب اللي تفيدكم لو فتحتوها سواء الكتاب الكتروني او ورقي، تفسير الايات دي، ايات المحرمات اللي في سورة النساء، في تفسيرها هيضيف فوائد كثيرة واثار وحديث وكله. ونبقى واقفين على الفرق بين الباطل والفاسد والموقوف والنافذ وحكم كل واحد منهما. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.